السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمي. معاشر الفضلاء، سبحان الله، ما أسرع ما تمر أيام رمضان. ها نحن قد ودعنا النصف الأول من شهر رمضان، ودخلنا في النصف الثاني منه. ومن المعلوم أن النصف الثاني من رمضان قد يكون أقصر من النصف الأول، فالنصف الأول 15 يوما، أما النصف الثاني فقد يكون 14 يوما. ويدرك المؤمنون أن أيام النصف الثاني أسرع مرورا من أيام النصف الأول، وأنها تمر مر الرياح سرعة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستشعرون هذا الشأن العظيم، فكانوا إذا دخلوا في النصف الثاني من شهر رمضان يعظم اجتهادهم. ومن ذلك أنهم إذا دخل النصف الثاني من رمضان يحافظون على قنوت الوتر ولا يتركونه، والتحقيق أنهم يوترون ويقنتون في النصف الأول ويتركون القنوت، غير أنهم إذا دخل النصف الثاني يلزمون القنوت في الوتر ولا يتركونه. وأما إذا دخلت العشر الأواخر فلا تسل عن عظيم اجتهادهم وعظيم تقربهم إلى الله عز وجل. فيا أيها المؤمن، قد ناداك المنادي من أول ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل. وقد انتصف شهرك فيعظم الأمر، فيا باغي الخير ازدد إقبالا وازدد اجتهادا، فإن شهرك يكاد أن يودع ويودع. يا أيها المؤمن، إن من آثر الراحة في وقت الاجتهاد في العبادة فاتته الراحة، ومن لزم الوسادة في وقت الاجتهاد في العبادة لم ينل منازل الصالحين والسادة. معاشر الفضلاء، قد أخذ شهركم في النقص الشديد، فخذوا أنتم في المزيد ليعظم اجتهادكم. والعاقل منا من تدارك التقصير فيما فات بالإحسان فيما هو آت. والعبرة بالخواتيم، ومن رحمة ربنا أن جعل خير شهرنا آخرة، وتلك فرصة عظمى لمن فرط في أوله أن يحسن في أفضله، وأن يجتهد في أفضل الشهر في آخره. فأوصي نفسي وإخواني بنفض غبار الكسل والإقبال الصادق على الطاعات والمسابقة في الخيرات والمسارعة إلى الجنات، لعلنا أن نكون في شهرنا هذا ممن اعتقوا من النيران ونالوا مغفرة الرحمن واكتسبوا رضا الملك الديان، ففازوا وسعدوا وتيسرت أمورهم في الدنيا وحسنت خاتمتهم، وبعثوا آمنين يوم القيامة، وكان مستقرهم جنة عدن. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه وفضله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا على الإحسان فيما بقي من رمضان، وأن يتقبله منا، وأن يحفظه لنا حتى ندخل الجنة من باب الريان. درسنا معاشر الأحبة في فقه الصيام، حيث نتفقه في كتاب الصيام من خلال شرح كتاب الصيام من دليل الطالب. وقد كنا شرعنا في فصل عظيم في حكم الفطر في نهار رمضان، وقلنا إن المفطر في نهار رمضان إما أن يفطر بغير عذر، وإما أن يفطر بعذر. فإن أفطر بغير عذر وهو مكلف بالصيام فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد عليها بدخول النار عياذا بالله من ذلك، وأنه يلزمه حتى يسقط إثمها ويذهب عظيم أثرها أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن يمسك بقية يومه، وأن يقضي ذلك اليوم. وأما المفطر بعذر فهم على أقسام، أولهم الحائض والنفس، والحائض أو النفس يجب عليها الفطر وجوبا ويحرم عليها الصوم ويلزمها القضاء. والثاني ممن يفطر بعذر في رمضان المسافر، وقد عرفنا أن التحقيق أن الفطر للمسافر سنة وأن الصوم للمسافر سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا في صيام النفل وفي صيام الفرض، فصام وهو مسافر وأفطر وهو مسافر. فالصوم في السفر من فعله، والفطر في السفر من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الأفضل للمسافر؟ الأفضل له الأيسر، فالسنة أن يفعل المسافر الأيسر من الصيام أو الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالسنة أن يختار الأيسر عليه. فإن كان الصوم في السفر أيسر عليه من القضاء فالسنة أن يصوم، وإن كان القضاء أيسر عليه من صومه في سفره فالسنة أن يفطر. أما إذا استوى الأمران فالأفضل والله أعلم أن يصوم أحيانا ويفطر أحيانا ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدم، ونكمل في هذا المجلس شرح ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل، فيتفضل الابن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر. نعم، يعني يسن الفطر لمريض يخاف الضرر. والمرض عذر يسبب الترخيص في الصوم، وقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المرض ليس كالسفر، ففي السفر يرخص للمسافر أن يفطر ما دام مسافرا، أما في المرض فالمرض فيه تفصيل وله أحوال. الحالة الأولى أن يكون المرض خفيفا لا يؤثر في حال الإنسان في العادة، كآلام في الجسد يسيرة، أو ألم في الأصبع، أو ألم ضرس، أو حمى يسيرة لا تؤثر في أفعاله، فهو يذهب إلى وظيفته ويذهب إلى السوق ويتحرك ولا يؤثر هذا المرض فيه، وهذا المرض لا يسبب الترخيص ولا يجوز لصاحبه أن يفطر عند جماهير العلماء، وهو الصواب، لأن هذا المرض ليس فيه حرج، والرخصة إنما هي من أجل الحرج، ولأن الآدمي بطبعه لا يخلو من هذه الأمراض، فلا يكاد يمر على الإنسان يوم إلا وهو يشعر بصداع خفيف أو ألم في الأنف أو ألم في الأصبع أو ألم في الكتف أو ألم في سن أو نحو ذلك. فلو كان هذا يوجب الترخيص لما كاد أن يصوم أحد، فهذا المرض لا يلتفت إليه فهو كالعدم. والمغلب الصحة والعافية، فيجب على صاحبه أن يصوم. الحالة الثانية: مريض يغلب على الظن أنه يتضرر إن صام بسبب يعتمد عليه في ذلك، كأن قال الطبيب للمريض: عليك خطر من الصيام، إن صمت يمكن أن تموت أو يمكن أن يتلف عضو من أعضائك، كما لو قال الطبيب لمريض القلب: عليك خطر من الصيام، وإذا صمت نخشى أن تصيبك سكتة فتموت، أو قال لمريض الكلى: عليك خطر من الصيام ونخشى إن صمت أن تتطور الحالة فتصل إلى درجة الفشل الكلوي، فهذا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر في ديننا محرم، يحرم على الإنسان أن يضر بنفسه، ويحرم عليه أن يضر بغيره. وهذا لو صام فإنه يضر نفسه مع وجود الرخصة، فيجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم. وبعض كبار السن لمحبته للطاعة يأبى أن يفطر حتى مع قول الأطباء إنه يتضرر، ويظن أن هذه رخصة. والصواب أن الفطر عزيمة وليس رخصة، ويجب عليه أن يفطر. والحالة الثالثة: مريض يخشى الضرر من غير وجود سبب يعتمد عليه، لكن المرض موجود ويخشى لو صام أن يزيد المرض، أو يشق عليه الصوم مع المرض. مريض مرضا شديدا عند الناس، ويخشى عليه لو صام أن يزداد المرض، لكن ليس كالأول، لم يخبر الأطباء أنه يتضرر، لكن يظن أنه لو صام سيزداد مرضه، أو يشق عليه الصوم مع وجود المرض، فهذا يسن له أن يفطر، والأفضل له أن يفطر، فيستحب له أن يفطر. هذه هي أحوال المريض مع الصوم والفطر في نهار رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: طبعا الذي يجب عليه سبق تكلمنا عنه، إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه يجب عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان المرض مما يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يشفى، فإذا شفي يقضي ما عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافت. أعد. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. انتبهوا معي يا إخوة، سبق أن المصنف قال إن الفطر يسن للمسافر، لكن جاء في هذه المسألة وقال يباح الفطر، ما معنى يباح؟ يعني يجوز، ليس فيه فضيلة. طيب هذا مسافر، وقد قلت سابقا وهو المذهب إنه يسن الفطر للمسافر، قال لك هذه حالة مستثناة، هذه حالة مستثناة، وأنا شرحتها قبل، وهي من صام أول النهار وجوبا ثم سافر في أثناء النهار، هل له أن يترخص؟ بحثنا هذه المسألة وقلنا إن الراجح أن له أن يترخص. هذه المسألة يقول فيها الحنابلة الفطر مباح والصوم أفضل، الفطر مباح والصوم أفضل. إذن لو سألك سائل متى يكون الصوم أفضل من الفطر للمسافر عند الحنابلة؟ من الأجوبة إذا سافر في أثناء النهار، فالصوم أفضل من الفطر. لماذا؟ ما الذي أخرج هذه المسألة؟ قالوا لوجود الخلاف فيها عند السلف والخلف، فهذه المسألة فيها خلاف كبير، هل يفطر أو لا يفطر؟ اختلف فيها السلف واختلف فيها الخلف، فخروجا من الخلاف الأفضل أن يصوم، لأن جمعا من العلماء قالوا يجب عليه أن يصوم، قالوا في من باب الخروج من الخلاف الأفضل أن يصوم. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لأن القاعدة العامة أنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر، القاعدة العامة أنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر. طيب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ قالوا هذا اجتمع فيه الحضر لأنه كان في أول النهار حاضرا مقيما، والسفر لأنه سافر في آخر النهار، فنغلب جانب الحضر، وجانب الحضر الصوم والفطر الصوم. قالوا فالأفضل أن يصوم، ويجوز أن يفطر من أجل الأدلة التي ذكرناها سابقا في هذه الحالة، والراجح أنه كغيره، لأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها التفصيل الذي ذكرناه في المسافر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. نعم. قال الحنابلة يسن فطر الحامل إذا خافت على نفسها، وفطر المرضع إذا خافت على نفسها، ويكره لها الصوم، ويكره لها الصوم لأنه يخشى عليها الضرر، وهناك رخصة لها لكي تفطر، فالله وضع عنها أداء الصوم، فالأفضل أن تفطر. والراجح في المسألة التفصيل، فليس الفطر مستحبا فقط دائما، بل إذا كانت الحامل والمرضع تخافان خوفا معتمدا على سبب على نفسيهما أو على الجنين بالنسبة للحامل والولد بالنسبة للمرضع، كأن قال الطبيب للحامل صيامك فيه خطورة على الجنين، يمكن أن يسبب الإجهاض، حالتك وحالة رحمك لا تستحمل الصيام، فيخشى أن يجهض الجنين لو صمت، أو قالوا إن فيك ضعفا، فيك أنيميا بسبب الحمل، ولو صمت فإن هناك خطورة على حياتك، قد ينزل مستوى كريات الدم إلى مستوى خطير، قد لا يمكن معه التدارك. فهنا يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصوم، لأنها في الحقيقة مريضة. حقيقة الأمر هنا أنها مريضة تخاف الضرر خوفا معتمدا على سبب يعتمد عليه، وهو إخبار الطبيب الثقة. فهنا يحرم عليها أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم، ويجب عليها أن تفطر للقاعدة التي وضعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت لا تخاف الضرر خوفا يعتمد على سبب يعتمد عليه، ولكنها تضعف أو يشق عليها الصوم أو تخاف أن ينزل بها شيء، فإنه يسن لها أن تفطر ويستحب لها أن تفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو على الولد، لكن لو أفطرط للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. تقدم معنا ما الذي يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا، وقلت إن المسألة اجتهادية شائكة صعبة، البحث فيها صعب، ورجحت أنها إن خافت على نفسها فقط فعليها القضاء، وإن خافت على ولدها فقط فعليها القضاء لأنها أفطرت، وعليها الإطعام لفتوى الصحابة. وهنا بين لنا المصنف من الذي يطعم، قال: لازم وليه الإطعام، أو لازم وليه الإطعام، يلزمه أن يطعم ولا يلزمها هي. لما؟ لأن هذا وجب بسبب الولد، والنفقة على الولد إنما هي على الولي، فيجب على الولي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، ويكثر وقوعها، ويكثر سؤال الناس عن أفرادها، وهي مسألة: من أكل أول النهار هل يلزمه أن يمسك بقية النهار؟ من أكل أول النهار هل يلزمه أن يمسك بقية النهار؟ وهذه في الحقيقة لها صور، منها: من كان الإمساك لا يلزمه أصلا فأكل ثم لزمه الإمساك. مثال ذلك: كافر في أول النهار كان كافرا لا يلزمه الإمساك حال كفره، طيب أسلم عند الظهر، أسلم عند الظهر فلزمه الإمساك. صبي لم يبلغ، أكل في أول النهار لأنه صبي، وفي منتصف النهار بلغ، فإنه في أول النهار لم يكن يلزمه الإمساك أصلا، ولزمه في آخر النهار. والصورة الثانية، من كان لا يلزمه الإمساك لعذر، وزال العذر، يعني هو يلزمه الإمساك في الحقيقة لكن لم يلزمه الإمساك لعذر ثم زال العذر. مثال ذلك مسافر أفطر في أول النهار لأنه مسافر، فوصل مدينته في أثناء النهار، هل يلزمه أن يمسك بقية النهار أو لا يلزمه؟ المصنف قال لازمهم جميعا الإمساك، أي إمساك بقية اليوم. إذا أسلم الكافر في أثناء النهار وكان قد أكل أو لم يأكل، الكافر لا يؤثر هذا في حكمه، أو طهرت الحائض في أثناء النهار، أو برئ المريض كان مريضا مرضا يبيح الفطر في أول النهار فأفطر وتناول دواء فسكن المرض أو ذهب المرض، يقول يلزمه أن يمسك. أو قدم المسافر وكان قد أفطر في أول النهار، يقول يلزمه أن يمسك. أو بلغ الصغير في أثناء النهار وكان قد أكل في أول النهار، قال يلزمه الإمساك. أو عقل المجنون في أثناء النهار، قال يلزمه الإمساك. وهذا في الحقيقة عند الحنابلة والأحناف. طبعا هذا بالنسبة لنفس اليوم، أما الأيام التي قبل وقد كان فيها مفطرا لأنه لا يلزمه الإمساك إما لعذر أو أصلا، فإنه لا يلزمهم عنها شيء عند عامة أهل العلم إلا بعض التابعين قالوا بالقضاء، ولا يدخل في هذا الحائض، فإن الحائض يلزمها أن تقضي ما أفطرته حال حيضها. يعني يا إخوة، رجل كافر وعلى ما نقول نحن تارك للصلاة، هو ينتسب للإسلام لكنه تارك للصلاة، بعد 15 يوما أسلم، في يوم 16 في الظهر أسلم، بالنسبة للأيام 15 التي مضت من رمضان ليس عليه شيء عند عامة العلماء، طبعا أعني إذا كان كافرا، ولكن الكلام عن اليوم الذي أسلم فيه. وسيأتي تفصيل الأحكام إن شاء الله. طبعا هذا في من كان لا يلزمه الإمساك أصلا، الصبي، المجنون، الكافر. أما من لا يلزمه الإمساك لعذر فإذا زال العذر وجب عليه القضاء كالحائض والمسافر ونحو ذلك، ويأتي التفصيل إن شاء الله. طيب لماذا يا معاشر الحنابلة يلزمهم الإمساك والقضاء؟ قالوا أما الإمساك فلحرمة اليوم، لأن اليوم من رمضان له حرمة، ولأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهؤلاء قد شهدوا هذا اليوم من الشهر مكلفين، فيجب عليهم أن يصوموا. يقولون هذا المسافر الذي جاء من السفر وكان مفطرا، لما وصل إلى البلد شهد الشهر، شهد اليوم من الشهر، فيجب عليه أن يصوم، وهكذا في البقية. وأما القضاء فقالوا لأن صوم الفريضة يشترط فيه تبييت النية من الليل، وهؤلاء لم يبيتوا النية من الليل. تبيوا يا إخوة. يقولون يجب عليهم القضاء، لماذا؟ لأنه يجب عليهم الصوم. لماذا؟ لأنهم أدركوا جزءا من النهار بلا عذر، فيجب عليهم الصوم. طيب صومهم اليوم صحيح أو غير صحيح؟ قالوا غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنهم لم يبيتوا النية من الليل، ومن لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. والأمر الثاني أن المسألة مفروضة في من أكل في أول النهار، في من أكل في أول النهار. و هذه المسائل في بعضها تفصيلات للعلماء واختلافات، لكن التحقيق في المسألة أن مسألة من أكل في أول النهار هل يجب عليه أن يمسك في آخره فيها تفصيل ولها أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون الصوم قد لزم إلا في النهار. انتبهوا لما أقول، أن لا يكون الصوم أصلا قد لزم إلا في النهار. وهذه الحالة يا أحبة لا تقع إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت للصحابة في صيام عاشوراء، فإن صيام عاشوراء لزم في النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن من لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليصم. هنا يا إخوة الصوم لم يلزم أصلا، لم يكلف به الناس إلا في النهار، في أثناء النهار، فهذا يجب عليه أن يمسك ولا شيء عليه، ليس عليه قضاء حتى لو كان أكل في أول النهار، لأن الصوم لم يلزمه شرعا أصلا إلا في أثناء النهار، ولأن هذا الذي وقع في يوم عاشوراء ولم ينقل بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. ورد عند أبي داود الأمر بالقضاء لكنه بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الصوم قد لزم لكن المكلف به لم يعلم أنه قد لزم. مثال ذلك، رجل نام ليلة الثلاثين من شعبان ولم يأتي خبر دخول رمضان، استيقظ وصلى الفجر وجاب الفول وأفطر، وبعد ما أفطر إذا بأحد يتصل عليه قال اليوم تفطر عندنا إن شاء الله، قال الحمد لله أفطرت. قال كيف أفطرت؟ قال والله الحمد لله أكلنا التميز والفول. قال اليوم من رمضان؟ قال والله ما علمت. هذا يلزمه أن يمسك بقية اليوم باتفاق العلماء، يلزمه أن يمسك فورا بقية اليوم باتفاق العلماء، ويجب عليه القضاء عند جمهور العلماء، وعليه المذاهب الأربعة أنه يجب عليه أن يقضي، وهو الراجع عندي والله أعلم، خلافا لما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله أنه لا قضاء عليه. الراجح والله أعلم أن عليه القضاء، لأنه صوم يجب عليه ولم يفعله، فإن ركن الصيام كما قلنا أو حقيقة الصيام الشرعي تكون بأمرين، أعني المفروض النية من الليل والإمساك في النهار، وهذا لا نوى من الليل ولا أمسك في النهار، وهو يوم يجب صومه فيجب عليه القضاء. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. والحالة الثالثة، من كان لا يلزمه الإمساك لعدم سبب الصوم وكان لا يصوم أصلا، لا يطالب بالصيام، وهو الكافر يسلم والمجنون يعقل. من كان لا يلزمه الإمساك لعدم سبب وجوب الصيام وهو لا يصوم، ما يمكن أن يصوم، وهو الكافر يسلم والمجنون يعقل. كافر في أول النهار ما يصوم ولا يلزمه الصوم لأن سبب وجوب الصوم وهو الإسلام غير موجود. مجنون في أول اليوم ما يلزمه الصوم وهو لا يصوم، صوم عدم. فإذا لزمهما الصوم أثناء اليوم أسلم الكافر أثناء اليوم، عقل المجنون أثناء اليوم أثناء النهار في رمضان، فهؤلاء يجب عليهم الإمساك بقية اليوم قولا واحدا بحسب ما اطلعت عليه، ولم أقف على خلاف في هذا. الكافر إذا أسلم في الظهر يجب عليه أن يمسك إلى المغرب، المجنون إذا أفاق من جنونه في الظهر وجب عليه أن يمسك إلى المغرب. ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال العلماء، لا يلزمهما القضاء، لأن اليوم لم يجب عليهما أن يصوماه من أوله، ولما وجب عليهما صاما. فلا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. الحالة الثالثة الرابعة: من كان لا يلزمه الإمساك في أول النهار لكن يصح منه الصوم لو صام. من كان لا يلزمه الإمساك في أول النهار لكن يصح منه الصوم لو صام، وهو الصبي. الصبي لا يلزمه الإمساك أصلا، ما يجب عليه، ولو صام صح صومه. هذا الفرق بين الكافر والمجنون والصبي. فهذا إن كان صائما في أول النهار ثم بلغ في آخره فإنه يجب عليه الإمساك ويكون صومه صحيحا. صبي عمره 13 عاما، 14 عاما، نوى الصيام من الليل وصام، نام في الضحى قبل الظهر، احتلم، إذا بلغ يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وصيام صحيح لأن حقيقة الصيام الشرعي موجودة، نوى من الليل وأمسك في النهار. أما إذا لم يكن صائما في أول النهار فبلغ في آخره فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم لوجود سبب الوجوب ولحرمة اليوم، ولا يلزمه القضاء لأن صوم اليوم لم يجب عليه أصلا، بدأ اليوم وهو لا يجب عليه الصيام، فلا يلزمه قضاء اليوم كله، لكن يلزمه أن يمسك بقية اليوم. الحالة الخامسة: من لا يلزمه الإمساك لعذر فكان مأذونا له شرعا في الفطر في أول النهار، مثل المسافر والمريض والحائض. المسافر مأذون له في الفطر في أول النهار، المريض مأذون له في الفطر في أول النهار، الحائض يجب عليها الفطر في أول النهار للعذر. فهؤلاء إن كانوا صائمين حال العذر ثم زال العذر وجب عليهم الإمساك قولا واحدا، وهذا كما تلحظون لا يمكن أن يكون في الحائض، لأن الحائض ما يمكن تكون صائمة في أول النهار. يعني يا إخوة، رجل جاء من مكة وصلى الفجر في الطريق ونوى الصيام وصام، وصل إلى بيته وهو صائم، يعني زال العذر وهو صائم. لما دخل البيت رأى زوجته فأعجبته، وهي كانت حائض وطهرت في أثناء النهار، قال والله أنا كنت مسافر في أول النهار ويجوز لي الفطر في أول النهار، إذا نفطر الآن. نقول لا يجوز باتفاق العلماء، ما دام أنه كان صائما حال العذر ثم زال العذر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم باتفاق العلماء. أما إذا كانوا مفطرين حال العذر ثم زال العذر، مسافر أفطر بعد الفجر في الطريق، وصل الضحى أو الظهر إلى البيت، مريض أفطر في أول النهار وأخذ الدواء وزال المرض في أثناء النهار، هل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟ طبعا يا إخوة يلزمهم القضاء بالاتفاق، يلزمهم القضاء بالاتفاق، لأنهم قد أفطروا ذلك اليوم بعذر، يلزمهم القضاء بالاتفاق. لكن هل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور في الجملة أنه يلزمهم الإمساك لحرمة اليوم، والشافعية أنه لا يلزمهم الإمساك، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه قد أذن لهم في الفطر في أول النهار بالدليل، فلا يرفع فطرهم إلا بدليل. نقول لما أفطر في أول النهار كان الفطر جائزا له أو لا؟ الجواب كان جائزا بالدليل. ما الذي يرفع فطره في نفس اليوم؟ لا يوجد دليل، وما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. من أكل في أول النهار بعذر فليأكل في آخر النهار. لكن ننبه على أمر عظيم، وهو ألا يعلن ذلك وألا يجاهر بذلك. مسافر قدم إلى البلد ووصل بلده وقد أفطر في أول النهار، يجوز أن يأكل بقية اليوم؟ نعم يجوز، لكن لا ينبغي أن يأخذ مثلا عيشا ويخرج في الشارع وهو يسوق السيارة ويأكل، وذلك لأمرين. الأمر الأول حتى لا يتهم، والمؤمن حريص على أن لا يتهم، يبتعد عن مواطن التهم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية في الاعتكاف تحدثه ثم خرج معها ليقلبها عند باب المسجد، مر صحابيان فأسرعا فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها زوجتي. قال سبحان الله يا رسول الله، أو عليك أو نتهمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما أسرعا خاف أن يلعب بهم الشيطان بعد ذلك، ها المرأة تلك ما ندري والله، فقال على رسلكما إنها صفية. فهذا أصل يا إخوة، يا ليت الناس يفهمونه، لا تضع نفسك موضع التهم، وإذا اتهمت فتبرأ، إلا أن يتهمك سفهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجر لأصبح الحصى وأكمل. لكن إذا اتهمت فانفي التهمة وقل أبرأ إلى الله من أن أعتقد كذا وكذا، أبرأ إلى الله من أن أماشي كذا وكذا من أهل البدع. ما دام اتهمك من يعتبر قوله وينظر في قوله، أزل الشر. لماذا المكابرة والتلوع والتلون؟ ادفع التهمة، إن كانت وقعت منك تبرأ منها واتركها، وإن كانت ما وقعت منك تبرأ منها وادفعها. هذا أصل. لا تضع نفسك موضع التهم، وإذا اتهمت ممن يلتفت إليه فادفع التهمة إن كانت واقعة، والإنسان بشر قد يخطئ، فتبرأ منها واسلم منها وتب، وإن كانت غير واقعة فتبرأ منها وادفعها وينتهي الشر. يا ليت الناس يفهمون هذا. والله كثير من مشاكل الناس حتى في البيوت تزول وتذهب. أعود إلى مسألتي، لا يجاهر بالفطر أمام الناس لأمرين. الأمر الأول حتى لا يتهم. نعم والله أنت لو رأيت إنسانا يسير في الطريق وأنت تعرف أنه من أهل المدينة وفي نهار رمضان ويأكل وأنت تعرف أنه ما هو مريض، تقول أعوذ بالله فلان اليوم رأيته يأكل في رمضان. والأمر الثاني حتى لا يجرئ السفهاء على الفطر، لأن السفهاء إذا رأوا من يفطر علنا سيتجرؤون على الفطر علنا. في سفهاء من المسلمين يفطرون في بيوتهم ولا يعلنون الفطر خوفا من الناس ومن السلطة لكن لو رأوا أحدا يأكل، لو أنه يمشي في سيارته وهو ملأ بطنه في البيت ورأى شخصا بجواره في الإشارة يأكل خبزا، هذا معذور، كان مسافرا ووصل الآن هو من أهل البلد، لكن نظر في هذا السفيه رآه يأكل يخرج سيجارته ويشربها يتجرأ. ومنع السفهاء من الجرأة أصل شرعي. إذن نقول الصحيح أنه لا يلزمهم الإمساك لكن لا يجاهرون بالفطر. من أجل عدم التهمة ومن أجل عدم تجرئة السفهاء على الفطر، هنا أذكر لغزا يذكره الفقهاء في هذه المسألة. يقولون رجل صحيح مقيم في نهار رمضان جامع زوجته الصحيحة المقيمة في نهار رمضان ولا شيء عليهما إلا القضاء. رجل صحيح مقيم جامع امرأته الصحيحة المقيمة فلم يلزمهما شيء من أجل الجماع وإنما يلزمهما القضاء، وحل هذا اللغز أن هذا الرجل كان مسافرا فأفطر في أول النهار فجاء إلى بيته وكانت زوجته حائضا في أول النهار فكانت مفطرة فطهرت في نصف النهار، هو لا يلزمه الإمساك، يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع، وهي لا يلزمها الإمساك، يجوز لها أن تأكل وتشرب وتجامع. فجامعها زوجها، لا إثم عليهما ولا شيء عليهما، وعليهما القضاء لفطرهما في أول النهار. بقيت الحالة الأخيرة لهذه المسألة وقد ذكرناها سابقا لكن نذكرها من باب تتمة القسمة، وهي من أكل أول النهار بغير عذر، من أفطر أول النهار بغير عذر، فهذا يجب عليه أن يمسك بقية النهار قولا واحدا، وعليه أن يقضي عند جماهير العلماء. والذين قالوا لا قضاء عليه ليس من باب التخفيف عليه، وإنما من باب أن جرمه عظيم يجل عن القضاء، لكن الراجح الذي عليه الجماهير أنه يجب عليه القضاء، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأكمل الفصل، أكمل. قال رحمه الله تعالى: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، من أفطر في رمضان لعذر، مسافر ذهب إلى العمرة وسيقضي يومين في مكة، يجوز له أن يفطر. طيب، قال أنا سأفطر، لن أصوم رمضان، لن أصوم هذين اليومين من رمضان، لكن سأتنفل. كيف؟ قال أنا من عادتي أصوم الاثنين والخميس، وغدا الاثنين، وأنا لن أصوم على أنه من رمضان، سأنوي التنفل بيوم الاثنين. واضحة يا إخوة؟ واضحة؟ قال لن أصوم على أنه من رمضان لأني مسافر، هذا واضح، ولكن أنا من عادتي أني أصوم الاثنين والخميس وغدا الاثنين، فأنا أنوي التنفل بالاثنين، بصيام الاثنين. نقول الذي نص عليه العلماء والذي اطلعت عليه عند جميع العلماء أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز لمن أفطر نهار رمضان لعذر أن يتنفل بالصيام فيه. لكن هل يجوز أن يصوم صوما واجبا فيه؟ يعني نذر إن شفى الله أمه أن يصوم يوما، ما حدد، أن يصوم يوما، جاء في مكة مسافر قال أنا يجوز لي الفطر غدا، قلنا صحيح، قال إذن لن أصوم من رمضان، طيب سأنوي صيام النذر، وهذا صوم واجب. أو إنسان بقي عليه يوم من رمضان الماضي لم يقضه، ودخل عليه شهر رمضان هذا، ذهب إلى مكة وقال سأبقى يومين ويجوز لي الفطر، قلنا صحيح، قال إذن سأنوي القضاء حتى أنتهي من الماضي، سأنوي القضاء. هل له ذلك؟ جماهير العلماء يقولون ليس له ذلك، لأن هذا ظرف زمان لصوم رمضان ولا يجوز إيقاع غيره فيه، هذا ظرف زمان لصوم رمضان خاصة ولا يجوز إيقاعه فيه. وذهب بعض الأحناف إلى أنه يجوز أن يأتي فيه بالواجب، أما النفل قلنا يقولون لا، الكل يقولون لا، لكن هذا مرجوح، أعني قول بعض الأحناف وينسب إلى الأحناف. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يحرم عليه أن يصوم صوما واجبا في نهار رمضان غير صيام رمضان، فهذا ظرف زمان لصيام رمضان لا يحتمل غير رمضان. وبهذا نكون أنهينا هذا الفصل، ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله سنبدأ بأمر عظيم وهو مسألة المفطرات والتفصيل فيها وبحث بعض المسائل الشائكة في مسألة التفطير، كمسألة الحجامة، هل تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل من إحياء السنة المجاهرة بالفطر في السفر؟ الفطر سنة للمسافر والصوم سنة، ومثل هذا يراعى فيه الحال، فإن كان يظهر على الإنسان أنه مسافر فلا بأس من أن يجاهر بالفطر، وإذا حسنت نيته فهذا شيء طيب. أما إذا كان لا يظهر على حاله أنه مسافر فالأولى ألا يجاهر بالفطر، لأنه إذا أفطر يحتاج أن يبين سبب فطره للناس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل، امرأة نفساء توقف عنها الدم مدة يوم كامل فصامت يومين ثم رأت الدم بعد ذلك، فما حكم صيامها التي صامته وهل عليها الإمساك؟ أعد السؤال. يقول امرأة نفساء توقف عنها الدم لمدة يوم كامل. لمدة يوم كامل. طيب أكمل. فصامت يومين. كيف؟ كأنها اغتسلت وصامت. كيف توقف عنها الدم يوما كاملا ثم صامت يومين؟ يعني إما أن يكون الدم توقف عنها هذه الأيام الثلاثة، يعني انقطع يوما كاملا وبقي منقطعا وصامت، وإما أنها رأت الدم في اليوم الثاني ومع ذلك صامت. وذاك السؤال يعني في سبكه غرابة. نعم. يقول حفظكم الله، فصامت يومين وبعد ذلك نزل عليها الدم مرة أخرى، فما حكم اليومين الذين صامتهما؟ طيب أنا أصوغ السؤال هكذا، امرأة انقطع عنها دم النفاس وجفت تماما فصامت يوما، صامت اليوم التالي وهي جافة، ثم صامت يوما آخر وهي جافة، ثم نزل عليها الدم، فما حكم صومها لهذين اليومين؟ والجواب، إن كانت في زمن ينزل فيه دم النفاس فهذا دم نفاس ويدل على أن الذي تقدم ليس طهرا، فإن النفاس لا يلفق، فيكون صومها لهذين اليومين باطلا وعليها أن تقضي. مثال ذلك، امرأة نفساء بعد العشرين يوما رأت أنها جفت فصامت يومين أو ثلاثة ثم نزل عليها الدم، هذا في زمن يكون فيه دم النفاس، فهذا دم نفاس، ودم النفاس يوصل بعضه ببعض ولا يقطعه قاطع، فيتبين بهذا أنها لم تكن طاهرة شرعا حال صيامها، فيجب عليها أن تقضي تلك الأيام. نعم. حفظكم الله. يقول السائل، رجل شفي من مرضه ولكنه إذا صام قد يعود إليه المرض، هل يجوز له الفطر؟ إذا أخبر طبيب ثقة بهذا وقال لا بد لك من أيام حمية عن هذا الداء، ولو صمت فإن المرض سيرجع، فهذا كالمريض سواء بسواء، ويفطر، لكن هذا لأن الظاهر خلافه لا يعتمد فيه على اعتقاد الإنسان بنفسه، لابد فيه من الرجوع إلى الطبيب الثقة. فإذا قال الطبيب الثقة هذا فنعم هو كالمريض، كأن المرض موجود سواء بسواء. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: إذا أسلم الكافر أثناء النهار ولم يمسك فماذا عليه؟ يكون أساء، فعليه أن يستغفر، وليس عليه قضاء، لأنه ليس هناك قضاء نصف يوم ولا ثلث يوم، وأول اليوم لم يكن يلزمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئنا من الكاميرون وقد رأينا الهلال يوم الثلاثاء وبدأنا رمضان يوم الأربعاء، فهل نوافق المملكة أم بلادنا في يوم العيد؟ هذا بحسب حالكم، فإن كنتم في المملكة فإنكم توافقون المملكة، وإن كنتم في بلادكم فإنكم توافقون بلادكم. فلا يلزم أنك صمت في أول الشهر مع بلد وانتقلت إلى بلد آخر أن تبقى مع البلد الأول، لا، ينتقل حكمك إلى البلد الثاني إذا كان صيامه بوجه مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتممت عمرتي ثم شككت في عدد الأشواط، فهل يجب علي؟ يعني هنا متى سيكون الإشكال؟ يعني إذا صمنا 29 يوما لا إشكال عند الإخوة، لأنهم سيكونون صاموا 30 يوما لا إشكال. لكن أين سيقع الإشكال؟ إذا صمنا 30 يوما فإنهم في هذه الحال لو صاموا معنا سيكونوا صاموا 31 يوما، والشهر لا يكون 31 يوما، لكن المترجح هنا أنهم يصومون معنا. ولو بلغ صيامهم 31 يوما لأن احتمال الخطأ عندنا كاحتمال الخطأ عندهم، فيعمل بالواقع، ويكون هذا بالنسبة لهم من أيام الصيام لا من أيام العيد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بعد أن يتم عمرته شك في عدد الأشواط، فهل يجب عليه أن يعيدها؟ اعتمر وطاف وانتهى من طوافه في ظنه، وسعى وانتهى من سعيه في ظنه، وقصر شعره ولبس ثيابه، ثم بعد ذلك بدأ الشيطان يلعب به وقال: الظاهر انك ما طفت 7 طفت 6، ولربما سمع انسانا يتحدث مع اخر وقال: انا طفت 6 ولم اطف 7 ماذا افعل؟ قال له: اذهب واكمل. قال: حتى انا الظاهر. وهذا وسواس لا عبرة به، وتمضى عمرته على الصحة. والقاعدة الجميلة تقول: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، وفي أثناء العبادة يلتفت إليه ما لم ينكح الشك صاحبه. أشرح هذا في الطواف. إنسان يطوف وهو يطوف شك هل هذا الشوط هو السابع أو السادس ولم يغلب على ظنه شيء، نقول اجعله السادس وهات شوطا آخر، إلا إذا كنت صاحب وسواس لا يستقر عندك عدد. لو أتيت بشوط قلت: والله يمكن كانت 5 وهذا السادس، لو صليت 4 ركعات قلت: والله ما أدري يمكن 3، هذا معنى استنكحه الشك أو نكحه الشك، يعني غلب عليه، فصار دائما يشك. إذا صلى قال مرة يا إخوة صلى واحد بجواري في المسجد، في المسجد النبوي في الصف الأول قديم، يعني تقريبا قبل 42 سنة، لما سلمنا هو بجواري ونحن في الصف الأول لسنا في الصف الأخير، لما سلمنا قال لي شيخ نحن صلينا أربع ولا ثلاث. قلت له سبحان الله يا أخي، أنت مع إمام وفي الصف الأول وكل المسلمين بجوارك قد سلموا، من أين يأتيك الشك؟ لكن استنكحه الشك حتى وصل إلى هذه الدرجة، ما يثق بعدد، نعوذ بالله من الوسواس. وعلاج الوسواس يا إخوة سهل، المشكلة أن الناس يصعبون على أنفسهم. علاج الوسواس ألا تلتفت إليه فقط، انتهي، لا تلتفت إليه ويمضى عملك على الصحة. جاء الشيطان يوسوس لك في الطهارة، في الطهارة الوضوء، الوضوء يجيك بصورة ناصح الخبيث، هذه صلاة جنة ونار، ولا تصح إلا بوضوء وانت فرحان تصلي، روح توضأ. وإذا ذهب وتوضأ أطاعه وجاء إلى المسجد قال انتقض وضوءك ارجع. ويظن المسكين أنه بهذا يحتاط لدينه وهو يسلم لشيطانه. العلاج سهل، اتركه فقط، والله لن يؤاخذك الله ما دام بلغ بك الأمر أن الشك نكحك غلبك. امضي على صحة العمل. توضأت كالمسلمين، أول ما خرجت من الباب تريد المسجد قال خرجت ريح، وهذا متكرر عندك، اتركه، ادخل وصلي، والله لن يؤاخذك الله. جاء يلعب بك في صلاتك، اتركه وامضي على الصحة، والله لن يؤاخذك الله مهما يكن. طبعا نحن نتكلم عمن أصبح يغلبه هذا، ولكن بعض الناس هو الذي يصعبه على نفسه، يأبى هذا. وبعض الناس ما شاء الله، كم مرة ألتقي بأناس حتى من خارج المملكة في المسجد هنا، يقول أنت فلان؟ أقول نعم. يقول والله أنقذني الله بك من شر عظيم في الوسواس، سمعت لك مقطعا في الوسواس فالتزمته فعافاني الله. قبل أمس واحد لقيني في الممر من دولة عربية، قال الشيخ فلان؟ قلت نعم. قال يا شيخ أنا أدعو لك، كنت في جحيم من الوسواس، سمعت مقطعا فالتزمت بقوة فذهب عني. وهذا فضل الله، والأمر سهل، ديننا سهل، ديننا كله رحمة، والله ما كان الله ليأمر الموسوس بحاله، هذه مشقة لا يمكن أن يأمر بها ربنا سبحانه وتعالى. ما الذي جعلني أدخل طواف. فإذا كان من أصحاب الوسواس أشكي ستة أو سبعة، قلنا أمضها على الصحة، أمضي على أنها سبعة، ما لم تتيقن 100% غير هذا. أما إذا فرغ العبد من العبادة وبعد ما انتهى منها شك، مثال ذلك طاف وانتهى على أنها سبعة أشواط، وصلى ركعتين على أنها سبعة أشواط، وذهب إلى المسعى وبدأ في السعي، في أثناء السعي شك في طوافه، هل هي ستة أشواط أو سبعة أشواط؟ نقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، مضت على الصحة، طوافك صحيح. بعد ما انتهيت من العمرة بدأت تتشكك، لست متيقنا، تتشك هل طفت سبعة أو ستة؟ الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أديت فريضة الحج قبل سنوات وكنت متمتعا، فصمت ثلاثة أيام، ولما رجعت إلى بلدي لم أصم السبع، فماذا علي الآن؟ عليك أن تستغفر الله وتكمل صيام السبعة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، بعض أهل العلم يقول يلزمك هدي وترجع إلى الهدي، لكن الصواب أنه يلزمك أن تكمل صيام الأيام السبعة وتستغفر الله من هذا التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل مع المؤسسات والهيئات الغير الإسلامية التي تقدم أعمالا إنسانية وطبية للاجئين والمهجرين؟ المشاركة في أعمال الخير من غير ولاء لا بأس بها، ولا بأس أن يشارك المسلم الكفار في أمور خيرة وأمور طيبة، فكيف إذا كان الأمر الطيب يقدم للمسلمين؟ لا شك أن مشاركة المسلم هنا فيها إعانة للمسلمين وفيها حفظ للمسلمين، لأن يخشى من الكفار أنهم يغرون بعض المسلمين في دينهم، فإذا وجد مسلم معهم فإن هذا يمنع هذا الضرر أو يخففه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله، يشكو من رائحة. طبعا هنا يشترط أن لا يكون الأمر تحت شعار كفري، أن لا يكون الأمر تحت شعار كفري. نعم. قل: حفظكم الله، رجل يشكو من رائحة كريهة تنبعث من فمه وأنفه، والمصلون يتأذون من هذه الرائحة، وقد جرب أنواعا كثيرة من العطور والأدوية فلم تنفع، فهل يجوز له أن يصلي في البيت؟ نعم، من كانت تنبعث منه رائحة كريهة مؤذية للمصلين فإنه يرخص له أن يصلي في بيته. وأنصح أخي هذا ما دام أن الرائحة تنبعث من أنفه وفمه أن يراجع جراحا ماهرا، فإن الغالب أن هذه الرائحة تكون من وجود شيء متعفن في داخل الأنف، ويحتاج إلى جراح ماهر ليصل إليه، وقد عرفنا عددا من القصص حول هذا الأمر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: مكافأتي تكفيني لقضاء حاجتي، ولدي ديون قديمة، فهل يحق لي أن آخذ الزكاة؟ نعم، يجوز، يجوز أن تأخذ الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة من الإخوة يسألون: هل الأفضل الاكتفاء بالقيام في آخر الليل في العشر الأواخر أم بالتراويح مع القيام؟ سأتكلم عن هذا، عن القيام في العشر الأواخر، وأدفع بعض المفاهيم الخاطئة إن شاء الله عز وجل، إما غدا أو بعد غد إن شاء الله عز وجل، في مقدمة الدرس إن شاء الله عز وجل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.